بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته بنبينا صلى الله عليه وسلم. سؤال حول الحديث النبوي الشريف، متى بدأ تدوين الحديث؟ متى بدأ الاهتمام بنقل الحديث؟ عندما يقرأ الناس في كتب المصطلح، نحن نقرأ في كتب أخرى، نقرأ في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نتعلم العقيدة كما يقولون، فنحن لا نتعلمها من العقيدة الطحوية أو العقيدة السخاوية أو السفارينية إلى آخره، ولكننا نتعلمها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أنعم الله به علينا. إذا أردنا أن نتعلم مصطلح الحديث، فنحن لا نقرأ مقدمة ابن الصلاح ولا تدريب النووي ولا مثل هذه الكتب، ولكننا نقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألنا هذه الكتب متى بدأ تدوين الحديث، سيقولون بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز عندما أرسل إلى محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليهما، على عمر وعلى الزهري، بأن يبدأ في تدوين الحديث، وهذا كلام باطل من أساسه. سنتعرف في هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله تعالى أصول علم الحديث، أساسيات علم الحديث، ما هو علم الحديث. قبل كل شيء لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا ربما لا يسأله أحد لنفسه، وهو: ما هو الحديث؟ هذا الحديث الذي نقرأه، قال رسول الله كذا، هذا الحديث ما هو تصنيفه؟ ما هو تصنيفه؟ ومعنى ما هو تصنيفه يعني هل هو وحي؟ هل هو فكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو وحي نزل من السماء؟ هل هو اجتهاد اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نريد أن نعرفه أولا لكي نعرف ما هو الحديث. فبداية، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي لم يكن يعرف لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا رمضان ولا وقفة عرفات ولا هذه ولا الغسل من الجنابة، ولا يعرف هذه الأمور صلى الله عليه وسلم. كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالآية تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف لا الكتاب ولا الإيمان، لم يكن يعرف كل هذه التعليمات، لم يكن يعرف كل هذه المعلومات. إذن من أين عرفها؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن ما هو الحديث؟ الحديث وحي يوحى، وحي يوحى مثل القرآن الكريم تماما، مثلما أوحى الله تعالى إلى النبي، وهذا سنراه بالأدلة القاطعة الآن، مثلما أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، أوحى إليه بالحديث الشريف وبهذه الأحاديث التي نراها. لو عرفنا ذلك سنعرف أن الأمر خطير، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق به عن هوى أو فكر من عند نفسه، وإنما هو وحي يوحى، وحي ينزل من السماء يوحى من الله سبحانه وتعالى. فاتفقنا على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن إنما هو وحي يوحى، بدليل أننا نعبد الله سبحانه وتعالى به، بهذا الوحي نحن نتعبد الله تعالى به، نصلي، نصوم، نزكي، نتبع كل هذه الأوامر على أساس أنها من الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. فتبين أن أولا الحديث وحي من السماء وليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه كان لا يعرف لا الكتاب ولا الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة، ولو كان يعرف الصلاة لماذا لم يصلي، وإذا كان يعرف الزكاة لماذا لم يزكي، وإذا كان يعرف مناسك الحج فلماذا لم يؤدي مناسك الحج قبل أن يوحى إليه. فهذا الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متتابعا متتاليا، يعلمه يرشده حتى الصلاة، عندما أراد الله تعالى أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رقم 1 في الموطأ، نزل جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، مواقيت الصلاة، كلمة نزل جبريل فعلم، هذا وحي، هذا وحي. ولن نفهم الحديث فهما جيدا ونعرف أصول الحديث معرفة كاملة إلا إذا عرفنا ذلك أولا، ما هو الحديث، إيه نوعية الكلام في الحديث. الكلام أنواع، الكلام فيه شعر، فيه نثر، فيه كلام مرسل، فيه كلام عادي، فيه أفكار، فيه اجتهادات، فيه وحي. نوع الكلام الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأمته إن هو إلا وحي يوحى. فعرفنا بداية أن الحديث وحي. رقم 2 لكي نعرف أن هذا من الوحي، نقرأ الآيات التاليات لكي تعرف أن هذا من الوحي فعلا. يقول الله عز وجل مبينا دعوة إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب عرفناه، ما هي الحكمة؟ الكتاب عرفناه، ويعلمهم الكتاب، ما هي الحكمة؟ اترك الإجابة الآن لكن أبقي معك السؤال. ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب عرفنا، ما هي الحكمة؟ أبقي السؤال معك إلى آخر الآيات، ما هي الحكمة؟ الكتاب والحكمة. قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى موجها هذا الحديث لنسوة النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الكتاب والحكمة. أما الكتاب فقد عرفناه، ما هي الحكمة؟ الأمر سهل جدا، ماذا وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن والحديث. هل ورد شيء آخر؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والحديث. فالقرآن عرفناه هو الكتاب، فالحكمة هي الحديث. الكتاب والحكمة. من آيات الله والحكمة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكمة التي علمها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل آخر على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستهينون به ويتهاونون فيه ويتخذونه لعبا ولهوا، والحديث الضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال، أنت تقول الوحي الضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال، الوحي ليس فيه ضعيف، والحسن يقول لك فيه ضعف محتمل، الوحي ليس فيه ضعف محتمل، ممكن كلام البشر يكون فيه ضعف محتمل، أما الوحي لا شك فيه. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من عملية التهاون في دين الله، وحذر من هذا الأمر أن نتهاون في الأخذ بدين الله، فيقول إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يتبعون الظن، ولك احتمال يكون صحيح، الإسلام لا يؤخذ بالاحتمالات، إما صحيح وإما ضعيف، ولكن بعد أن تعرف أولا، بعد أن تعرف أولا أن الحديث هو الحكمة، لأن كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه خلاف لا بين المسلمين ولا بين الكفار، لا يوجد خلاف، القرآن والحديث، كل الذي تركه لنا النبي هو القرآن والحديث، كل ما عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والحديث، الكتاب والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ماذا كان يتلى في بيت عائشة وبيت حفصة وبيت أم سلمة وهؤلاء الكرام؟ القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الوحي الذي علمه الله لقول الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فكل العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه من قبل، الصلاة علم، الحج علم، الصيام علم، البيوع علم، الجهاد علم، المعاملات علم، لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ذلك كله في قول الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلمك ما لم تكن تعلم، دي الحكمة التي علمها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، أن هذا هو الكتاب والحكمة، أن هذا هو النور، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، فكيف تم تدوين هذا الوحي بعد أن آمنا وأيقنا أن القرآن والحديث من عند الله وليس من عند محمد؟ ونحن عندما نقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقولها مجازا للتمييز بين القرآن وبين الحديث. وحتى هذا الحديث الله سبحانه وتعالى أراده لبيان الكتاب، يعني الحديث الشريف لا يمكن فصله عن القرآن الكريم، مستحيل بأي صورة من الصور، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر هذا والقرآن لتبين للناس، إذا لتبين دي أمر آخر، لتبين دي أمر آخر، القرآن من اللي حيبين القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله له من الوحي الذي هو الحديث الشريف. فعندما نقول هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم نقول هذا مجازا للتمييز، ومعناه هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم الذي قاله عن وحي يوحى. اتفقنا أن هذا هو الوحي وهذا هو العلم وهذا ما نزل من السماء. أين فرضت الصلاة؟ في السماء، نزلت من السماء، الصيام نزل من السماء، الزكاة نزلت من السماء. إنا أنزلنا. متى بدأ حفظ الحديث؟ تدوين الحديث، الحفاظ على الحديث من أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، وليس في عهد عمر بن عبد العزيز كما يضحكون على الناس. في مقدمة ابن الصلاح وكتب التدريب التي تعرفونها بدأ التدوين والكتابة، بدأت كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ التدوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة فيما بينهم يتداولون هذه الكتابة، وكان يكتب بعضهم إلى بعض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان موجودا وكان ثابتا، لكن ممكن أن نقول بدأ التصنيف في عهد كذا، بدأ اختيار الصحيح في عهد كذا، بدأ التجميع في عهد كذا، ولكن التدوين بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، أن القرآن هو الوحي، القرآن هو الوحي والحديث وحي، فالحكمة والحديث اسمان لأمر واحد. وقد أمر الله بالبلاغ وعدم الكتمان. يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فوضع الله تعالى هذه الآيات وأمثالها من أجل الحفاظ على الوحي الذي هو حافظ عليه سبحانه وتعالى. عدم الكتمان، البلاغ، بلاغ القرآن والحديث، تبليغ القرآن والحديث للناس في كل مكان. والبلاغ ليس كما يظن البعض هو أن تتحدث بلسانك، لا، شتى أنواع البلاغ، شتى أنواع إيصال المعلومة. يعني الذي الآن يبعث برسالة عن طريق الإنترنت فيها حديث صحيح، حديث صحيح لأخ آخر، هذا يبلغ، مع أنه استخدم أجهزة حديثة وعلم حديث وتقنية مستحدثة، فهذا بلاغ. لو كتمه يقع تحت إن الذين يكتمون ما أنزلنا. الذي يقوم بعمل اسطوانة وعليها دروس أو خطب حقيقية وفيها نصح للناس للتحذير من الأنداد وعبادة العباد وطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى طاعة الله والرسول، هذا استخدم تقنية حديث، هذا بلغ. فالبلاغ ليس أن تخطب الجمعة فقط، وإن كانت من البلاغ، أن تقوم بإلقاء درس فقط وإن كان من البلاغ، ولكن البلاغ هو استخدام جميع الأساليب والأدوات المتاحة في أي عصر للإبلاغ. أصل كلمة بلاغ يعني أنا توصيل، بلغه يعني وصله الأمر كتابة، قراءة، أقرأ عليه وقرأ عليه وأنا أسمع كما يقال في سنن النسائي وغيره. الإبلاغ بشتى أنواع طرق البلاغ، وليس بعملية الكتابة فقط ولا القراءة فقط، أي أسلوب. فكان الأمر بالبلاغ هو الحفاظ على كتابة الحديث، فكان من الطرق التي استخدمت في القرن الأول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، بل هو الذي أمر بالكتابة صلى الله عليه وسلم، مش عمر بن عبد العزيز أمر الزهري، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالكتابة، كما سنرى بإذن الله تعالى في ما سيأتي من أحاديث الآن بإذن الله. هذا هو الحديث. نبدأ نشوف في عمليات الحديث. كيف كتبوا البيان؟ البرهان على ما قلته من كلام قبل قليل. ايه الدليل؟ حديث ابي بكر: فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. اللي حاضر يبلغ الغائب، دي بلاغ. يبلغ بايه؟ باي طريقه من طرق البلاغ. حديث وراد الكتابه بقى عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة، هذا نوع من أنواع البلاغ. قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كتاب: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث معاوية كتب إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب، كتاب هنا هو، ولكن دي قد تكون بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك. الحديث التالي عن عمرو بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة، الصحابة تداولوا الكتاب فيما بينهم، كتب إلى عائشة. تدوين الحديث بقى، ده التدوين. والتدوين ليس نوعا واحدا، التدوين أنواع شتى، كما سنأتي إن شاء الله في دروس قادمة أنواع التدوين والتصنيف. ده موضوع آخر، مدرسة أخرى. كدليل على أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهذا الدين من يخدمه، واستخدم الله تعالى له عبادا حافظوا وأخلصوا وبلغوا وبينوا. عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهادي. اكتبوا لي بأمرك، ماذا عندك من علم، ماذا رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة، قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. الشاهد هنا من الحديث: كتب إليها وقال لها اكتبي إلي، فهذا التداول في الكتابة دليل على أن الكتابة تم تداولها بعد النبي صلى الله عليه وسلم حسب هذه الأحاديث. الحديث التالي عن ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس أعطوا بدعواهم، ادعى ناس من الناس دماء ناس وأمواله، لو أن كتب إلي، كتابة الحديث. الحديث التالي عن يزيد ابن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والعبد يحضران الفتح، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم، وعن ذوي القربة، فقال اكتب يا يزيد. كلام راح لابن عباس، فقال اكتب يا يزيد كاتبه، فلولا أن يقع أحموقة ما كتبت إليه. أكتب كتبت إلي تسألني عن ذوي القربى من هم، وجاوبه على باقي الأسئلة. الكتابة كانت متداولة من أجل الحفظ، والجامع لذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد الدية أو القصاص. فقال العباس: إلا الإذخرة فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة. فقام أبو شاه، صحابي اسمه أبو شاه، النبي بيخطب، قام بعد أن انتهى قام أبو شاه رجل من أهل اليمن، هيروح اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي ما قلته، اكتبوا لي حتى يرجع إلى اليمن يبلغ الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. تدوين الحديث بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بكتابة الحديث. فالذي يكتب الحديث اليوم يكتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا شرف لمن يخدم الحديث ويكتب في الحديث ويعمل في الحديث الشريف، ووفقه الله لهذا العمل، لأن هذا أمر النبي، اكتبوا. وأنتم تعلمون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى الخاصة ويقصد به هذه الأمة. اكتبوا لأبي شاه. أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. فإن شاء الله هذا هو الجزء الأول من معرفة الحديث وتاريخ الحديث وتدوين الحديث، وإن شاء الله للحديث بقية حول هذا الأمر بإذن الله تعالى.